الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 17 في القراءة والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي عليه الرحمة. وكنا قد انتهينا إلى قوله: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك. نحن في باب الحج، كتب الله لنا ولكم الحج مرارا وتكرارا في خير وعافية، اللهم آمين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك، مناسك الحج، ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. واللفظ عند مسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وإن كان هذا اللفظ خذوا عني مناسككم هو الأشهر، هذا في سنن البيهقي. قال: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في ما جاء عنه، وسبق معنا حديث جابر وأصحابه رضي الله عنهم، يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأصحابه رضي الله عنهم على ما جاء. قال: ولو اقتصر الحاج على، ثم سيذكر الأركان والواجبات والسنن ويفصل الأمور التي تلزم بعدما مر معنا الصفة كاملة، الآن نعرف ما هو الركن وما الواجب وما السنة ونحو ذلك. فقال: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمي الجمار والحلق أو التقصير، لأجزاءه ذلك. طيب، أولا عندي الأركان. قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، مثل في الصلاة، كما مر معنا في الصلاة أن ترك الركن لا يجبر، بخلاف الواجب في الصلاة نجبره بسجود السهو. أما هنا تارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه، وسيأتي معنا أن هذا الترك لو كان عن نسيان أو خطأ أو إكراه فليس عليه فيه شيء. فنبدأ أولا بقوله الإحرام. الإحرام نفسه ركن، ولكن هو عمل قلبي، أما كونه من الميقات فذلك سيأتي في الواجبات، وإلا فلو جاوز الميقات لزمه الدم. طيب، والإهلال به والتلبية هذه سنة. يبقى إذن عندي هنا أمور: الإحرام هذا عمل قلبي، يسن أن يجهر بالتلبية ويهل، ويجب أن يكون في الميقات، يجب أن يكون في الميقات. طب لو لم يحرم أصلا، لم ينوي، إنما الأعمال بالنية، فهذا ما عقد نية الحج أصلا. طيب، لو جاوز الميقات يكون قد ترك واجبا، طب لو ترك التلبية يكون قد ترك سنة. طيب، السنة هل يلزم فيها شيء؟ لا يلزم فيها شيء. الواجب يلزم فيه الدم. طيب، الركن يلزم أن يأتي به، فإن استطاع أن يعود إلى الميقات فبها، وإلا فيحرم من حيث هو ويلزمه الدم لأنه جاوز الميقات ولم يحرم منه. قال: والوقوف بعرفة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وهذا ركن الحج الأعظم. طيب، السنة طبعا الركن الوقوف بعرفة، الوقوف أو المرور أو سمه ما شئت، لكن الواجب البقاء به إلى الغروب، البقاء به إلى الغروب. طيب، من لم يتيسر له فأدركه ولو بليل قبل فجر يوم العاشر فقد أدرك عرفة، ومن أدرك عرفة فقد أدرك الحج. ولذلك سيأتي معنا الوقوف إلى الغروب هذا من الواجبات، لكن الوقوف نفسه بعرفة نهار التاسع وليلة العاشر ما لم يبزغ فجر يوم العيد يوم العاشر فقد أدرك. ولذلك جاء في الحديث من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، بأي في أي جزء من الليل. ثم قال والطواف، يعني الطواف في البيت سبعا، وسبق معنا شرح الطواف، وسيأتي مزيد بيان سيذكره الشيخ بشروطه. والسعي أي السعي بين الصفا والمروة سبعا، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. يبقى عندي هذه الأركان الأربعة، الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. ثم الواجبات، قال أولا الإحرام من الميقات، يبقى الإحرام من الميقات واجب، الإحرام نفسه ركن. طبعا يتعلق بهذا ما يسن له من أن يميط أشعار بدنه، يعني الإبط والعانة، ويقص الأظفار ويغتسل ويتطيب. ثم بعد ذلك لا يلبس المخيط، المخيط هنا اللي هو الذي يجسد العضو، ولذلك لو هو ما فيش لبس الإحرام اللي هو مشهور ده ومعاه أسواب فلفها، لف ثوب من تحت وثوب من فوق كده بدون ما يلبسه ما فيش مشكلة، أو الجو برد فوضع شيء من أثوابه عليه دون أن يلبسه ما فيش مشكلة، لكن لا يضع شيئا على رأسه، لا يضع شيئا على رأسه ولا يتطيب. وسيأتي معنا المحظورات، اللي هو طبعا لا يأخذ من أشعاره ولا أظفاره ولا يتطيب ولا يلبس المخيط، وطبعا الجماع والمباشرة بشهوة، بل ولا ينكح ولا ينكح، يعني حتى لا يعقد الزواج لأحد، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبالنسبة للمرأة لبس من المحظورات عليها لبس النقاب، ولكن طبعا مش معناه المشكلة اللي احنا بنشوف الأخوات في الحرم لبس النقاب لبساه هذا محظور، ورفع عن وجهها فوقعت في حرجين، نقول لها يا أختي لا تلبس النقاب، ولكن أسدلي على وجهك شيئا تستري وجهك، كما قالت أسماء فكنا إذا دنونا أو اقتربنا من الرجال نسدل على وجوه، تسدل الواحدة على وجهها تستره عن الرجال. طيب أولا الإحرام من الميقات، هذا أول واجب. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، الوقوف بعرفة إلى الغروب. لابد أن طبعا هناك بين المذاهب الفقهية هناك بعض الأشياء يعني فيها الخلاف، البعض يرى هذا مستحب يرى هذا واجب وهكذا. قال والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، والمبيت ليلة النحر بالمزدلفة، مزدلفة اللي هي المشعر الحرام، وليلة النحر اللي هي ليلة العيد، اللي هي ليلة العيد. يبقى هو مر معنا ان احنا يوم 8 في منى في التروية، وبنصلي هناك صلاة كلها، ثم بعد ذلك يوم 9 نصبح في عرفة، وبالغروب ندفع إلى المزدلفة، والفجر هنروح نرمي العقبة الكبرى ونذبح ونطوف ونسعى ونحلق، خلاص كده ده الحج الأكبر. بعد كده في فاضل 3 أيام هنروح منى نرمي الجمرات الثلاث على الترتيب، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتخر، كده خلص الحج. يبقى ده المبيت ليلة النحر بمزدلفة واجب، والمبيت مش لازم ينام، وإن كان من السنة أنه ينام إلى الفجر لأنه حتى ينشط للعبادة في غد، لأنه عنده أشياء كثيرة. والرابع وليالي أيام التشريق بمنى، أنه يبيتها في منى كما قلنا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ورمي الجمار للجمار الثلاث على الترتيب في منى. قال والحلق أو التقصير، والحلق طبعا أفضل، قال لأجزائه ذلك، كده خلاص لأنه أتى بأركان والواجبات فقد تم له حجه، ولكن الأفضل والأكمل أن يأتي بالسنن كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف هل هو حج مفردا ولا قارنا، والصواب أنه كان مفردا ثم قرن، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. عمرة يعني يعتمر ثم يتحلل للتمتع، ثم يوم 8 يحرم بالحج من حيث هو. فلما قال له سراقة رضي الله عنه ألنا خاصة؟ قال لا، بل هي أبد الأبد، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان التحقيق أن التمتع هو خير الأنساك من حيث هو، من حيث هو، لكن من حيث المرء قد يكون هذا له أفضل، أو هذا له أفضل، أو بحسب ما يتيسر له. لكن من حيث الأنساك هي التمتع هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لجعلها عمرة أي تمتعا. قال فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. عليه دم، يعني عليه في ذلك، إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام يكون عليه دم، اللي هو الصك اللي هم حاليا بيدفعوه. ولو الإنسان عايز يتحرز من الأمر ويذهب بنفسه يشتري أو يذبح بنفسه فلا بأس في ذلك. قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، يعني لا يشرك معه العمرة. والقران أن يحرم بهما، أي بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة اللي هي القران إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، فيدخل العمرة في الحج. وإذا حاضت المرأة أو نفست كما حدث لأسماء بنت عميس، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت وقوف الوقوف بعرفة، فتدخل الحج في العمرة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد، وعلى القارن هدي دون المفرد. يبقى المفرد ليس عليه هدي، وإنما الهدي على القارن، لأن حتى القران كانوا يسمونه تمتعا في الجملة، لأنه تمتع بالجمع بين الحج والعمرة. لكن القارن يسوق الهدي، أما المتمتع فلا يلزمه السوق. فإذا ساق الهدي قرن، وإذا لم يسق فيتمتع. فإن لم يعني يأتي بالهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، والله أعلم. قال ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر، والعلماء ألحقوا بالشعر كل شعر البدن، وتقليم الأظفار ألحقوا الأظفار بالشعر. قال ولبس المخيط على النحو الذي سبقنا ذكرناه آنفا، وهذا في حق الرجال. طبعا النساء يحرمن في ملابسهن، وبعض النساء يعني تتحرى أن تكون في الثياب البيضاء، لا في ثيابك، ولتكن ثيابا فضفاضة شرعية لا تصف ولا تشف، ولا تكن فتنة. والنساء يبتعدن عن مخالطة الرجال، ولا سيما عند الحجر وفي الطواف ونحو ذلك. وقالت امرأة لعائشة لقد قبلت الحجر، قالت لا زحمت الرجال، لا جزاك الله خيرا. فالنساء يتقين الله. وليعلم الجميع أن من ترك مثل هذا لله وخاف من الله فثوابه عند الله عز وجل أعظم ممن ربما يزاحم فيذهب أجره، بل ربما يكون وزره فوق ذلك عياذا بالله. فما نراه عند الحجر وفي الأماكن شديدة الاختلاط هذه ونساء يخالطن، هذا ليس من الدين في شيء. قال وتغطية رأسه إن كان رجلا، يعني يجتنب تغطية رأسه إن كان رجلا، أما المرأة طبعا على حالها. والطيب رجلا أو امرأة، الطيب هذا محظور على الرجال وعلى النساء سواء. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلال عليه والإعانة على قتله، لا يحل له كل هذا حتى ولو يشير إشارة، لا يجوز. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. وطبعا سبق معنا أنه أيضا لا ينكح حتى العقد، النكاح مجرد العقد، ولا ينكح، لا يعقد لأحد ولا شيء مما يتعلق بأمر النكاح عموما. قال وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها بالنقاب، يعني أو لبست القفازين اللي هو الجوربين، القفازين القفاز معروف، جوانتي، أو استعمال الطيب فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة على التخير، إما أن يصوم 3 أيام من وقع في محذور من هذه المحذورات، فإما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، 6 مساكين من أهل مكة، أي 6 مساكين. وطبعا برضو الآن ما حدش بيتحرى أمر المساكين، فينظر الإنسان من كان حاله أنه مسكين حقا، أو ذبح شاة، يذبح الشاة وخلاص، هو أيضا تطعم لأهل مكة سواء كان أهلها الذين هم أهلها أو الآفاقيون اللي هم يسكنونها أو يعيشون فيها من المساكين. قال: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله، ذبح مثله يعني لو هو اصطاد غزالة مثلها معزة أو شاه، طبعا لو زرافة مثلا، زرافة مثلا يكون مثلها الناقة، وهكذا ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، يعني يقوم بالمال فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. ويعني الأمر ليس بالبر خاصة، والآن مسألة الوجبات ونحو ذلك، فالمقصود هو الإطعام بما يحصل به الإشباع، والله أعلم. إشباع أيضا المتوسط، يعني بعض الناس يشبعه القليل وبعض الناس لا يشبعه شيء، فالأمر من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال: أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. قال: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، مع أن أيام التشريق لا تصام، ولكن هذا للحاجة الشديدة أو ما يشبه الضرورة، و7 إذا رجع، لأنه لن يملك أن يصوم في الحج إلا هذه الأيام فليصوم. قال: وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، أو يقال آفاقي، لما أتوا من الآفاق البعيدة ونزلوا بمكة، ويجزئ الصوم بكل مكان. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل المحذور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يؤكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات فليس له أن يأكل منه. ثم قال: وشروط الطواف مطلقا النية، إنما الأعمال بالنية، والابتداء به من الحجر يجعله عن يساره وينتهي عند الحجر، ويسن أن يستلمه يعني بيده أو يضع عليه جبهته ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه، ولو استلمه بشيء في يده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أشار من بعيد فإنه لا يقبل يده، ويقول عند ذلك: بسم الله الله أكبر، في البداية يقول بسم الله الله أكبر، أما بعد ذلك كلما حازه يقول الله أكبر، اللي هو عند اللمض الخضراء الآن: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت عن علي كما في السنن الكبرى للبيهقي. قال: وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط 7، وأن يتطهر من الحدث والخبث، والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي، ولفظه عند الترمذي: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. ثم قال: وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. الاطباع هذا وكذلك الرمل يكون في طواف القدوم، أما غيره كطواف الزيارة فليس فيه ذلك. للطباع أن يكشف عن كتفه الأيمن، وبعدما ينتهي من الأشواط السبعة ويذهب للشرب من زمزم أو صلاة الركعتين ركعتي المقام فإنه يستر عاتقه. وأما الرمل الإسراع في الثلاثة الأشواط الأول فقط، ويمشي في الباقي مشيه العادي. الرمل هو نوع من الإسراع في المشي، وليس هرولة يضر بها نفسه أو غيره. ثم قال: وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع. ثم قال: وشروط السعي النية وتكميل السبعة، يبتدئ من الصفا وينتهي عند المروة. وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وفي إسناده مقال، ولكن معناه صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين صلى الله عليه وسلم، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي، وإنها أو وإنما لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني من وجد شيئا هناك يسلمه للإدارة هناك في الحرم، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، وهو حشيش هناك أو نبت ينبت هناك، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخرة. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. فالمدينة حرم كما أن مكة حرم. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. والحديث متفق عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج. نسأل الله عز وجل أن يكتبه لنا ولكم مرارا وتكرارا في خير وعافية وقبول منه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وبالله وحده التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.